بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أخواني وأحبابي، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالمسح على الخفين، وأشرنا إلى مدته وشيء من شروطه، وأشرنا إلى حكم المسح على الخفين، وأشرنا إلى أيضا نوعية الخف الذي يلبس، ثم أشرنا إلى نزع الخف وغير ذلك من المسائل التي ذكرناها، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. تبي تقرأ يا عبد الله؟ اقرأ. انا قايل للشيخ باسم جاء الشيخ عبد الله. هذا عندنا كتاب الدعاء المقيد، واستأذننا الشيخ خالد في توزيعه على الطلاب، فسنعطي كل طالب نسخة منه إن شاء الله بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في متن زاد المستقنع: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى جبيرة، يعني أنه يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة، والجبيرة هي العصابة، الجبيرة هي العصابة التي توضع على موضع الوضوء أو موضع الغسل. إذا أصيب الإنسان بجرح في يده أو رجله أو رأسه أو سائر بدنه فوضع عليها عصابة لفافة أو وضع عليها لزقة شيء يسترها يمنع وصول الماء إليها، هذه هي الجبيرة أو العصابة أو اللفافة. والمؤلف رحمه الله اشترط أنها لا تتجاوز قدر الحاجة اشترط أنها لا تتجاوز قدر الحاجة. ويقصد المؤلف رحمه الله بأن تكون الجبيرة على الجرح، على قدر الجرح، ولكن أحيانا يحتاج المريض إلى ربط هذه اللفافة أو العصابة، وبالتالي يحتاج إلى أن تتعدى مكان الجرح. ولهذا نقول حتى لو تجاوزت موضع الحاجة من أجل ربطها فلا إشكال في ذلك. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر، وكما قلت لكم سابقا إذا جاءت ولو عند فقهاء الحنابلة فهي إشارة إلى الخلاف القوي في المسألة، ولو في أكبر يعني في حدث أكبر، لأن من أهل العلم من يقول إنه لا يمسح على الجبيرة في الحدث الأكبر، بل المسح خاص بالحدث الأصغر. ولو في أكبر إلى حلها، يعني فكها إلى أن تنتهي الحاجة إلى الجبيرة إلى اللفافة، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. المؤلف اشترط في الجبيرة التي يمسح عليها اشترط شرطين: الشرط الأول ألا تتجاوز قدر الحاجة، الشرط الثاني أن يلبس الجبيرة على طهارة. الشرط الأول عرفنا أن الراجح خلافه، والشرط الثاني نقول من باب أولى هي لا يحتاج إليها في الغالب إلا مع عدم الطهارة. فإذا انجرح الإنسان وهو غير متطهر هل نقول لا تضع لفافة على جرحك؟ هذا لا يمكن. ولهذا نقول الراجح أنها توضع سواء كان المحتاج إليها متطهرا أو غير متطهر، سواء كان متطهرا أو غير متطهر. ولهذا نقول الصواب أنه يمسح على الجبيرة ولو تجاوزت قدر الحاجة، والصواب أيضا أنه يمسح على الجبيرة ولا يلزم أن توضع على طهارة. وهذا يدفعنا لأن نذكر الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. والفقهاء رحمهم الله يقولون بينهما فروق من عدة أوجه. أولها ما أشار إليه المؤلف أن المسح على الخفين يشترط أن يدخل القدمين على، وهذا بالاتفاق، والجبيرة على الراجح لا يشترط أن يلبسها، أن يضعها على طهارة، لا يشترط أن يضعها على طهارة. هذا الشرط الأول. الثاني قول المؤلف ولو في أكبر الجبيرة يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، وأما الخف فبالاتفاق أنه لا يمسح عليه إلا في الحدث الأصغر، ولكن أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من بول أو غائط أو ريح. طيب، الفرق الثالث قول المؤلف إلى حلها، إلى حلها. إذن الجبيرة غير مؤقتة، والخف مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، أما الجبيرة فيمسح عليها حتى يحلها ولو بقيت شهرا أو أكثر. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع أن الجبيرة يمسح على جميعها، على جميع الجبيرة من فوق وتحت. مثال ذلك لو كان عليه جبيرة على أصبعه هكذا، فهو يمسح مع جميع الجهات، مع جميع الجهات. وأما الخف فقلنا المسح على ظاهر القدم، المسح على ظاهر القدم. الفرق الخامس شد الجبيرة مخصوص بحال الضرورة، حاجة إليها، وأما الخف ليس ضرورة. الإنسان يلبس الخف للدفء، للزينة، يلبس الخف للحاجة فيمسح عليه، لا يلزم أن يكون مضطرا إليه. الفرق السادس المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخف رخصة. هل يلزمك أن تمسح على الخف؟ لو كان عليك خف شراب وخلعت الشراب وغسلت رجليك، هل يقال أخطأت؟ لا يقال، إلا إذا كان هذا تعنت أو تشدد أو عدم قناعة بالمسح، هذا شيء آخر. لكن إذا كنت تقول لا بغسل رجلي أنظف أحسن، ما إلا إشكال. لكن الجبيرة هل يجوز لك حلها إذا كنت تتضرر؟ لا، عزيمة لا بد من المسح عليها لئلا يحصل الضرر على الإنسان. هذه هي الفوارق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. ثم قال المؤلف إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ورجحنا أنه لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة. ثم قال المؤلف ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس. انتبهوا لهذه المسألة، ذكر المؤلف هنا مسألتان، ذكر مسألتين. مسألة الأولى مسح مسافرا ثم أقام، هل يتم مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ يتم مسح مقيم. لماذا؟ هو بدأ المسح مسافر لكنه أقام الآن، هل الحكم يتعلق في الابتداء أو يتعلق في الانتهاء أو يتعلق بحال الشخص؟ حال الشخص، هو أقام خلاص. إذن نقول يا من بدأت المسح مسافرا، إن كنت مسحت مسافر يوم وليلة اخلع مباشرة، وإن كنت مسحت أقل من يوم وليلة فاستكمل يوما وليلة، وإن كنت مسحت أكثر من يوم وليلة فاخلع مباشرة. ولا يجوز حتى أن تصلي ولو كنت على طهارة من مسح، لأن الطهارة انتقضت بالنسبة لك. قال أو عكس، يعني مسح مقيما ثم سافر، مسح مقيما ثم سافر. المؤلف شو يقول؟ يتم مسح مقيم. لماذا يتم مسح مقيم؟ قالوا لأنه ابتدأ المسح مقيما. طيب أنتم قلتم قبل قليل إن الحكم يتعلق بحال الشخص، فلماذا لا تقولون به هنا؟ واضح. ولهذا نقول هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. منهم من قال يتم مسح مسافر اعتبارا بحاله، واضح، ويرجح ذلك شيخنا رحمه الله ابن عثيمين عليه رحمه الله، ويروى أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول. والقول الثاني اللي مشى عليه المؤلف أنه يتم مسح مقيم، قال لأنه أحوط ولأنه ابتدأ الحكم مقيما فتعلق الحكم بذلك. ولا شك أن هذا أحوط، لكن لو أن إنسانا أتم مسح مسافر ثم سألك هل تأمره بإعادة الصلاة والحالة هذه؟ لا لا. وقد ذكرت لكم سابقا قاعدة في مسألة الفتية فيما إذا وقعت العبادة، يعني الفتية إذا وقعت العبادة الفتوى أن تصحح العبادة ولا أن تبطلها؟ تصحيح العبادة إذا كان لها وجه. وأما قبل وقوع العبادة فهل الاحتياط مطلوب ولا لا؟ الاحتياط مطلوب. قال أو شك في ابتدائه، يعني هل مسح مقيما أو مسح مسافرا، يعني هل بدأ بالمسح مقيما أو بدأ بالمسح مسافرا. هنا المؤلف يقول يأخذ بالأحوط وهو مسح المقيم فيجعل المدة يوما وليلة. قال فمسح مقيم، فمسح مقيم وهو الأحوط. ثم قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. لاحظوا الآن، قبل ذلك المؤلف يقول تبدأ المدة منين؟ اللي ذكرنا أمس، من الحدث ولا من المسح؟ المؤلف يقول من الحدث، ورجحنا أنها من المسح. الآن وش يقول رحمه الله؟ يقول وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه، قبل أن يمسح، فمسح هل يتمشى هذا مع أن يبدأ مدة مسح إذا أحدث من الحدث؟ نقول يقتضي هذا أن يقولون أن المدة تبدأ من الحدث. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا يضعف ذاك القول الأول، فالراجح أن المدة تبدأ من المسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم به، يمسح المقيم يمسح المسافر. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، فمسح مسافر. ثم قال ولا يمسح قلانس. هذا السؤال الأخ بالأمس، مثل العمامة الصماء، ورجحنا أنه يمسح عليها، يمسح عليها. لكن إن كان المؤلف هنا يقصد يعني مثل العمامة اللي يرى رحمه الله أنه ما يمسح عليها، لأن الشرع اشترط في العمامة أن تكون ذات ثوابة ومحنكة، فنقول الراجح المسح عليها. وإن كان يقصد بالقلانس اللي أشرت إليها مثل الثوب المغربي اللي يعني رأسه فيه، أو الطاقية للطاقية اللي نلبسها الآن، أو الغترة أو الشماغ، فهذا غير مسلم، لأن هذا لا يشق نزعه، لا يشق نزعه. ولفافة، ولا يمسح قلانس ولفافة، ولفافة لفافة لا يمسح عليها. والصواب أنها إن كانت تثبت على الرجل فيمسح عليها، يمسح عليها، لأنها تأخذ حكم الجورب والخف ما دامت تغطي القدم مع جميع الجهات، يرحمك الله. قال: ولا ما يسقط من القدم، يعني إذا كان الخف يسقط من القدم والشراب يسقط من القدم، يقول المؤلف ها أن لا يمسح عليه، المؤلف يقصد ما أشرنا إليه بالأمس الذي لا يثبت بنفسه، ورجحنا أنه يمسح عليه، ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، بشدة، بحبل أو غيره، ثبت بنفسه أو ثبت بغيره، بأن يشد مثلا في حبل أو غيره، أو يرى منه بعضه، يقصد المؤلف اللي فيه شقوق، يعني يرى بعض محل المفروض، ورجحنا بالأمس أنه يمسح عليه، المؤلف يقصد المشقوق، والصواب أنه يمسح عليه، فلو كان في الخف شق يعني أو ثنان، فهنا ما دام يسمى خفا أو يسمى جوربا فالراجح أنه يمسح عليه، الراجح أنه يمسح عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. هذا لا إشكال، لأنه لا يزال على على الطهارة من غسل رجله، فالحكم للفوقاني، ما دام يغطي المفروض فالحكم له. أما إن مسح على التحتاني ثم لبس عليه آخر فقولان لأهل العلم، الراجح أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه. أما إن يعني لبس الخف وهو على غير طهارة من مسح فهنا لا يمسح عليه بالاتفاق، يعني لو أن إنسانا توضأ ثم أحدث، واضح، ثم لبس خف حال الحدث ثاني، هل يمسح على الثاني هذا؟ لا، لأن لبس على غير طهارة. طيب، لو أنه أحدث ثم مسح وأصبح على طهارة مسح، ثم احتاج إلى شراب آخر، جورب آخر، فلبسه، هل يتعلق الحكم بالثاني فوقاني أو يتعلق بالممسوح عليه؟ قولان لأهل العلم، يرجح شيخنا رحمه الله أن الحكم يتعلق بالفوقاني، والراجح أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه، يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، ويمسح أكثر العمامة، أكثر العمامة. طبعا الرأس يمسح عليه إن لم يكن عليه شيء، كله يمسح عليه كما قلنا بالأمس، يقبل ويدبر أو يدبر ويقبل. إذا كانت العمامة ساترة للرأس كله أو لمعظمه فيمسح عليه، إذا كانت جزء من الرأس بادي فيمسح على العمامة ويمسح ما ظهر من الرأس، ما ظهر من الرأس. قال: وظاهر قدم الخف من أصابع إلى ساق. هذه كيفية المسح، كيفية المسح. يقول المؤلف: وظاهر قدم الخف من أصابعه، يعني أصابع الرجلين، إلى ساقه. وكثير من الناس إذا أراد يمسح تجده يمسح المشط، مشط الرجل فقط، وهذا ما يكفي، يمسح ظاهر القدم ويشرك جزءا من الساق إلى ساقه دون أسفله. الضمير هنا أسفله، شو المقصود به؟ أسفل الخف، أسفل الخف. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، لكن الدين بالتلقي، الدين باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه. قال: وعقبه، يعني هل يمسح العقب اللي من الخلف؟ لا، دون أسفله وعقبه، يعني لا يمسح الأسفل ولا يمسح العقب من الخلف، ولا يمسح العقب من الخلف. هل هناك كيفية للمسح؟ نقول أبدا، ما أشار إليه مالك، سواء مسح الخف اليمنى أو الشراب اليمنى بيديه، أو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، الأمر واسع. مسح في وقت واحد أو مسح هذه ثم هذه، الأمر فيه سعة. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ذكر المؤلف رحمه الله أمران ها ينتهي بهما المسح على الخفين. الأمر الأول: ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، ونحن نقول إن قصد المؤلف خلع الخف فهذا صحيح، وإن قصد المؤلف أنه يظهر بعض المفروض مثل الشق في الخف فليس ذلك براجح، ليس ذلك براجح. قال: استأنف الطهارة. الأمر الثاني: قال: أو تمت مدته، يعني تمت مدة المسح. مثال ذلك: لو أن إنسانا مسح قبل صلاة العصر من يوم السبت، فلما جاء ظهر الأحد اليوم مسح الظهر فاستمر على طهارة، هل يصلي به العصر؟ شو يقول المؤلف؟ يقول: لا، يقول خلاص تمت المدة، انتهى، استأنف الطهارة. والقول الثاني أنه يصلي بهذه الطهارة من المسح ولو انتهت المدة، يقولون هو ممنوع من المسح، ولكنه ما دام لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء فهو على طهارة، وهذا يرجحه شيخنا، ولكن الراجح خلافه، يرجح شيخنا الشيخ ابن عثيمين، ولكن الراجح خلافه. الراجح أنه إذا خلع الخف ها ولو كان على طهارة من مس تنتقض طهارته، وإذا انتهت مدة يوم ليلة أو ثلاثة أيام يسافر حتى ولو كان على طهارة من مسح، الراجح أنها تنتقض طهارته. وشيخنا رحمه الله يقول: ما دام لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء فهو على الطهارة، خلع الخف أو انتهت مدة المسح. طيب، أقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله أو أنثى قبله يعني قبل خنثى أو أنثى قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء هي مفسداته، وهي عند المؤلف وغيره ثمانية، منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو محل خلاف. والمؤلف رحمه الله لما ذكر الوضوء وما يتعلق به مما يتممه وهو المسح الخفين، ذكر بعده ما يفسد هذا الوضوء، ما يفسد الوضوء. يقول: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل، وهذا بالاتفاق، هذا النقض الأول وهو محل اتفاق بين أهل العلم، سواء كان قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا، يابسا أو مائعا، معتادا أو غير معتاد ما دام خرج من السبيل. والمقصود بالسبيل الطريق المعتاد، والمقصود هنا القبل والدبر، قال: ما خرج من سبيل، ويمثلون للطاهر مثل الريح مثل المني، والنجس مثل البول والودي والمذي وعلى رأي المؤلف الدم. قال: وخارج، ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهم. الذي يخرج من سائر البدن، والمؤلف يقصد الدم والقيح الصديد وما في حكمها، يقول المؤلف: إن كان بولا أو غائطا، هذا بالاتفاق خرج، يعني ما دام خرج ولو من غير السبيل فإنه ينقض الوضوء بالاتفاق، إن خرج من السبيل فلا إشكال، وإن خرج أيضا من غير السبيل فإنه ينقض. فلو وضع للإنسان فتحة في بطنه انسد المخرج، حمان الله وإياكم وشفاء مرضى المسلمين، انسد المخرج عنده، فوضع الأطباء له فتحة في بطنه يخرج منها الأذى، أو وضعوا له كيسا يخرج منه البول، فهنا نقول هذا الخارج ينقض ولو خرج من غير السبيل. أما إن كان غير بول ولا غائط، كان دم أو قيح أو صديد، فهنا يقول المؤلف إن كان كثيرا ونجسا فإنه ينقض. إذن قيده المؤلف رحمه الله بقيدين: القيد الأول أنه كثير، والقيد الثاني أنه نجس. والصواب أن الخارج من غير السبيل لا ينقض، وهذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. وقول المؤلف أو كثيرا نجسا غيرهما، الضمير هنا غيرهما غير شو يعود عليه؟ البول والغائط. غيرهما أي البول والغائط. طيب، لو سلمنا بقول المؤلف أو كثيرا نجسا غيرهما، ما ضابط الكثرة والقلة؟ يقولون ما اعتبره أوساط الناس، ما اعتبره أوساط الناس كثيرا فهو كثير، وما اعتبروه قليلا فهو قليل. وأما حده بالنقطة والنقطتين والثلاث، أو حده بما سال عن مكانه، فهل هذا ينضبط؟ ما ينضبط. وبهذا يتبين أن المؤلف رحمه الله يرى أن الخارج من السبيلين ناقض بالاتفاق، وما عدا لا بد فيه من شرطين مثل الدم والقيح والصديد وما في حكمها. والمؤلف رحمه الله يقول أن يكون الخارج كثيرا وأن يكون نجسا. طيب، لو كان الخارج غير نجس ويقصد به المؤلف العرق مثل العرق، فهذا لا ينقض، لا ينقض ولو كان كثيرا أو كان قليلا. يعني على كلام المؤلف أن الدم نجس، وإذا خرج منه شيء قليل ما ينقض، والراجح أن الدم ليس بنجس إذا خرج من غير السبيل، إذا خرج من غير السبيل. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذن أخذنا الآن ناقضين على كلام المؤلف، الأول ما خرج من السبيل وهذا محل اتفاق، الثاني ما خرج من سائر البدن، وهذا مؤلف اشترط فيه شرطين: الكثرة والنجاسة. والراجح أن الخارج من سائر البدن ليس بنجس، ليس بناقض. طيب، الثالث قال: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. الثالث زوال العقل، وزوال العقل يزول باختياره ويزول بغير اختيار، يزول بالنوم ويزول بالجنون ويزول بالإغماء ويزول بالسكر، وهؤلاء كلهم لا يحسون بما يخرج منهم، لا يحس بما يخرج منه. وقد جاء في الحديث بمسح خفين: لكن من بول وغائط ونوم، في بعض الروايات: ولكن من بول وغائط ونوم. فإذا زال عقله فهذا ناقض، وهل زوال العقل بذاته ناقض أم أنه مظنة النقل؟ مظنة النقل. ولهذا النوم ما هو بناقض بذاته، لكنه مظنة أن ينتقض ولا يدري النائم عن حاله. قال إلا يسير نوم، نوم، وهذا محل خلاف طويل بين أهل العلم، وقد أوصل بعضهم الخلاف فيه إلى 7 أقوال، لكنها تعود إلى أن بعضهم اعتبر النوم ناقض مطلقا، أي نوم على أي هيئة أي كيفية قليل وكثير يعتبر ناقض. والقول الثاني يقابل هذا القول، قال النوم لا ينقض. عند المالكية النوم لا ينقض، صح ولا لا؟ لا ينقض على أي كيفية. والقول الثالث أنه إن كان قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا لا ينتقض، وأما إن كان نائم مضطجعا فينتقض. والقول الرابع قال ننظر إلى حال النائم، هل يحس بنفسه لو أحدث ولا ما يحس بنفسه؟ إن كان يحس بنفسه فهذا ليس بنوم مستغرق فلا ينتقض، وإن كان لا يحس بنفسه فهذا ينقض. ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم ذات مرة على أصحابه لصلاة العشاء وقد تأخر عليهم وهم يغطون، واللي يغط مستغرق ولا مو مستغرق؟ مستغرق. فقال لولا أن أشق على أمتي لجعلت الصلاة في هذا الوقت صلاة العشاء. المهم أن من أهل العلم من قال نوم القاعد ما ينقض ما دام مكن مقعدته من الأرض، لأن النوم مظنة الحدث وهنا لا يحدث. ومنهم من قال إنه إن سمع صوت أو شم ريحا انتقض، وإلا فلا. وعلى كل حال الذي يظهر أنه إن كان يحس بنفسه لو أحدث فهنا لا ينقض نومه، وإن كان لا يحس بنفسه فنومه يعتبر ناقضا. قال إلا يسير نوم من قاعد وقائم، لأن اللي قائم لو نام بيسقط، واللي قاعد أيضا احتمال أنه يسقط، واللي قاعد أيضا ممكن مقعدته من الأرض. ثم قال المؤلف أو مس ذكر متصل، هذا الرابع من النواقض، مس ذكر متصل، يعني إذا مس الإنسان ذكره. وهنا مس الذكر قيل ينقض مطلقا وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل إن كان بشهوة فينقض وإن كان بغير شهوة فلا ينقض. وهل يشمل القبل والدبر؟ نقول نعم، لأنه ورد في بعض الروايات من مس فرجه فليتوضأ. ومن أهل العلم من قال إنه يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب، ولعل هذا هو الراجح، لعل هذا هو الراجح، لأن ما ورد من الأدلة في النقض وعدمه كلها ضعيفة. من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك كلها ضعيفة، وبالتالي نرجع للبراءة الأصلية، نرجع للأصل، والأصل عدم النقض إلا إن خرج منه شيء، إلا إن خرج منه شيء. قال أو قبل، يعني قبل المرأة وقيده المؤلف رحمه الله بظهر كفه أو بطنه، لأن من أهل العلم من قال أنه ينقض إذا كان بباطن الكف، لأن الإحساس بالباطن يعني في ظاهر الكف ما فيه الشهوة، باللمس تأتي بباطن الكف. ولهذا لو أردنا أن نشقق هذه المسألة، نقول هل ينقض مس ذكره أو ذكر غيره؟ هل ينقض مس القبل؟ هل ينقض مس الدبر؟ هل ينقض إذا كان بحائل، بغير حائل، بشهوة، بغير شهوة، ذكر الكبير، الصغير؟ المرأة إذا كانت توضأ ولدها أو بنتها، مسألة المس بغير الكف اليد، لو لمس الذكر برجله شيء من جسده، هذه يمكن. ولهذا أحد الطلاب يعني سجل فيها رسالة في أحكام مس العورة، أحكام مس العورة. المسألة تحتاج إلى تشغيل، لكن الراجح أنه لا ينقض، إلا إن خرج منه شيء، لكن يستحب له أن يتوضأ. وفرق بين أن نقول يستحب وبين أن نقول يجب. قال بظهر كفه أو بطنه، هذا ظاهر الكف، هذا باطنه. ولمسهما من خنثى مشكل، لمسهما، وش المقصود بالضمير لمسهما؟ جميع، يلمسهن جميع وقت واحد. لماذا؟ لأن ما ندري هل هو ذكر ولا أنثى، فإذا لمسنا القبل والدبر قطعا لمسنا فرجه، صح ولا لا؟ لأن أما ذكر وإلا أنثى، لمس يعني ذكر وقبل، فتلمس أنت ذكر الخنثى وقبله إذا كان له فرجان، فأنت قطعا لمست فرجه، لأنه هو إما ذكر وإما. لكن لو لمست واحد فقط قد تكون لم تلمس لم تلمس الذكر، قد يكون أنثى، فبالتالي هذه لحمة زائدة، وقد يكون ذكر إذا لمست القبل، وبالتالي هذه فتحة في الجسد ما يترتب عليها شيء. لكن إذا لمستهما معا في وقت واحد فهنا المؤلف يقول ينتقض وضوءه. أو لمسهما من خنثى مشكل، من هو الخنثى المشكل؟ هو الذي لم يتبين أمره أذكر هو أم أنثى، والآن وجوده نادر. لماذا؟ بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل الاكتشافات الحديثة وجوده نادر، ولا في السابق كانت تعرض، يعني يعرض له مسائل. ولهذا عقد الفرضيون بابا مستقلا سموه باب الخنثى المشكل، وقالوا يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طيب، قال ولمس ذكر ذكره، الضمير هنا يعود على ماذا؟ ولمس ذكر ذكره. الرجل طيب، واللي قبلها ومس ذكر متصل. أحسنت، فتح الله عليك. نعم، ذكر الخنثى، لمس ذكر ذكره يعني الخنثى المشكل، أو أنثى قبله يعني قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما، لشهوة فيهما. الضمير هنا يعود على ماذا؟ لشهوة فيهما. أيوة، أي المس بشهوة، للممسوسين بشهوة. فيهما يعني مس الذكر ذكر الخنثى والأنثى قبل الخنثى بشهوة. أما إن كان المس بغير شهوة فلا ينتقض عند المؤلف، ورجحنا أنه لا ينتقض إلا إذا نزل منه شيء مني أو مذي. قال: ولمس ذكر ذكره وأنثى قبله لشهوة فيهما، لشهوة فيهما. قال: ومسه امرأة، هذا الناقض الخامس عند المؤلف، ومسه امرأة بشهوة، يعني مس الرجل المرأة بشهوة، أو تمسه بها. من اللي تمسه؟ المرأة تمس الرجل بها. الضمير يعود على ماذا؟ بشهوة. هل يعقل هذا؟ مرأة تلمس الرجل لشهوة ولا ما يعقل؟ نعم نعم، كل يعقل، بل قد يكون أكثر من لمس الرجل للمرأة. وما قصة يوسف؟ نعم. قال: ومس، ولهذا جاء يعني جاء الوعد الصادق لمن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يظله الله في ظله، يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنها صادق وهذا مكان فعلا، وهذا ما حصل لنبي الله يوسف. امرأة العزيز هو خادم عندها، هو غلام عندها يخدمها، وغلقت الأبواب، ما قال سبحانه أغلقت الأبواب، قال وغلق. تعرفون الفرق بين غلقت وأغلقت؟ وتمكنت من كل شيء وشاب، لكن الله حماه وعصمه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياك عن المحرمات. قال: ومسه امرأة بشهوة، يعني أن يمس الرجل امرأة بشهوة، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: أو لمستم النساء، لأنه ورد في قراءة أو لمستم النساء، ولكن الذي يظهر أن اللمس هنا بمعنى الجماع. ومسه امرأة بشهوة. طيب، هل مس المرأة المرأة بشهوة ينقض ولا لا؟ ها؟ نعم نعم، مثل الرجل. أو تمسه بها، سواء مست رجلا أو مست امرأة أيضا. هذا الناقض الخامس، هذا الناقض الخامس، ونقف على ذلك، أن البارح تأخرنا لنكمل هذا. قال: ومس حلق. إذن لاحظتم الآن أن مس الذكر أيضا محل خلاف، ومس المرأة محل خلاف، كي يتبين لكم اللي ناقض محل اتفاق. قال ومس حلقة دبر، مؤلف يرجح أن المس يشمل القبل والدبر، وخصه بعض أهل العلم بالقبل بالذكر. لا مس شعر وظفر وأمرد، لأن هذه تنفصل، الشعر والظفر تنفصل، والأمرد المؤلف يقول أنه ما ينقض، ولكن نقول الفتنة به قد تكون أعظم، لأنه يسهل تسهل الخلوة به بعكس المرأة، الفتنة قد تكون أعظم. ولهذا الراجح أنه ينقض إن مسه بشهوة، لأن الفتنة به أعظم وأيسر من المرأة. وطبعا كل هذا على الراجح إن لم ينزل، إن ما أنزل شيئا من يومئذ فلا ينقض، لا مس الذكر ولا مس المرأة ولا مس القبل ولا الدبر ولا الأمرد. قال ولا مع حائل، ولا مع حائل، وش معنى كلام المؤلف؟ هل ينقض ولا لا؟ لا ينقض، وهذا هو الصواب، أنه إذا مس بحائل فلا ينقض. ولا ملموس بدنه، المؤلف يقول للملموس ولو بشهوة يقول ما ينتقض وضوء، والراجح أنه مثله. طبعا الراجح يعني عند الذين قالوا بالنقض، ولكن الراجح عندنا أنه لا ينقض إلا إن خرج منه شيء. قال ولو وجد منه شهوة، ولو هنا إشارة للخلاف القوي في المذهب. الرواية الثانية أنه ما دام وجد شهوة فإنه ينتقض وضوءه. ونقف على قول المؤلف رحمه الله وينقض غسل ميت. إذن مر معنا الناقض اللي محل اتفاق ما هو؟ الخارج من السبيلين، هو الناقض محل الاتفاق. طيب نجيب على بعض الأسئلة، في أسئلة مكتوبة؟ طيب. قل أحسن الله إليكم، إذا كان الخف التحتاني مخروقا وتم لبسه على طهارة ولبسنا فوقه خفا آخر غير مخروق، فما الحكم؟ هو على طهارة من غسل الرجل ولا من مسحها؟ مسح الخف. إن كان على طهارة من الغسل فالراجح أنه يمسح، وإن كان على طهارة من المسح فالراجح أن الحكم يتعلق بالممسوح عليه. نعم. يقول أحسن الله إليكم، لو تنصحوننا بكتاب فقهي يكون أصلا ومعتمدا في المذهب الحنبلي. أعد يريد نصيحة بكتاب فقهي يكون له أصلا ويكون معتمدا في المذهب. على كل حال المشايخ دائما ينصحون بالزاد أو العمدة، الزاد أو العمدة ومثل دليل الطالب والتسهيل، كل هذه يعني متون إذا تيسر لك من يشرحها شرحا كاملا وأنت تثق فيه هذا خير وبركة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز المسح على الخف الشفاف إذا وجد به قطع يسير؟ نعم، رجحنا بالأمس أنه لا يشترط أن يكون صفيقا. نعم. يسأل ما الفرق بين الخف والجورب؟ فرق أشرنا إليه، قلنا في مسألة لبس على طهارة اشترطوا في الخف دون الجبيرة، في المدة الخف يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام مسافر، والجبيرة إلى أن يحلها، الخف في الحدث الأصغر والأكبر، والجبيرة في الخف في الحدث الأصغر والجبيرة في الحدث الأكبر والأصغر. الجبيرة مسح عليها عزيمة، والخف المسح عليه رخصة، الجبيرة يمسح عليها جميعها، والخف يمسح على ظاهره. نعم. يقول أحسن الله إليكم: إذا كانت المرأة تصلي وبال طفلها عليها هل تبطل صلاتها؟ بال الطفل عليها. نعم. الآن صبت النجاسة، أصبت النجاسة، فلا بد أن تغسل النجاسة، لا بد أن تغسل النجاسة، إلا إذا بال على ثوب عليها وعليها ما يستر بدنها غيره، فلا إشكال ترمي الثوب اللي أصبت النجاسة وتواصل صلاته. لنفرض مثلا أنها عليها أجلال وعليها ثوب ساتر يغطي بدنها كله بقدميها ورجليها ورأسها ولا يبدو إلا وجهها، وعليها فوقه أجلال كامل، وبال الطفل على جزء من أجلال، ترميه وتواصل صلاتنا. يسأل عن المقصود بالقيح والصديد. القيح أو القيح؟ القيح. القيح هذا اللي بين الدم، ويعني مثل الجروح اللي يعني تطول ويخرج منها قيح، هذا ما هو دم، يعني الدم إذا مر عليه مدة ليست بدم وليست بسائل عادي مما يخرج من الجسم. يقول أحسن الله إليكم: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسحه مسافر، لم تتضح له العبارة. وإن أحدث ثم سافر فمسحه مسافر، هذا الحنابلة اللي مشى عليه المؤلف يقول إنه إذا أحدث، لنفرض أنك توضأت لصلاة الفجر ولبست الشراب والخف ثم سافرت من المدينة إلى الرياض، أحدثت أنت بعد صلاة الفجر في المدينة ثم سافرت وفي الطريق مسح، الآن بدأت المسحة وأنت مسافر، شو يقول المؤلف؟ تتم مسح مسافر، وهو الذي قرر أن المدة تبدأ منين؟ من الحدث وليس من المسح، فهذا لا يتوافق مع هذا. نعم. لكن الذين يقولون أن المدة تبدأ من المسح القول متفق ولا لا؟ متسق ومتفق. نعم. ويسأل: هل فيه تناقض بين قول مصنف مسح في سفر ثم أقام أو عكس مسح مسافر، وبين قوله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر؟ أشرنا إليه في مسألة البدء، المؤلف أخذ بالاحتياط في جميع المسائل، أخذ بالاحتياط، ولا شك أن الإنسان في عبادته ينبغي أن يحتاط. نعم. يقول أحسن الله إليكم: خروج قطرات أو قطرة من البول حال العطاس هل ينقض الوضوء؟ حال العطاس هل ينقض الوضوء؟ إيه نعم، إذا خرج منه شيء يعني ولو بغير اختياره، نعم، أصابت ثوبه يغسل ما أصابه وينتقض وضوءه، لكن إن كان الإنسان يعني مصاب بسلس البول ويخرج منه بغير اختياره فنقول يتوضأ عند دخول الصلاة وقت الصلاة ويصلي وهو معذور، لكن يحاول أن يضع على يعني ذكره شيء ليمنع وصول ما يخرج إلى الثياب. نعم. يقول: هل سماع صوت المرأة لشهوة ينقض الوضوء وإن لم يخرج شيء؟ إذا قلنا اللمس ما ينقض الشيء، لكن هذا لا يجوز أن تسمعه بشهوة، ما يجوز إذا لم تكن محرم. نعم. أخيرا يسأل أحسن الله إليكم: إنسان متوضئ ووطئ على الغائط بقدمه فما حكم وضوئه؟ هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ أم أنه وطأ على الأرض وزال الأثر؟ النجاسة تزول، يعني لا يلزم إذا أصاب البول اليد أو أصاب شيء من الغائط اليد لا يلزم أنه نقول أنه ينتقض وضوءه، لا، هذه نجاسة أصابت، فإذا أزالها خلص ما ينتقض وضوءه، وضوءه باقي، لكنه مطالب بإزالة النجاسة، يعني وقوع النجاسة على البدن لا ينقض الوضوء، لكن يلزم إزالتها من أجل الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.